Sorry, we're in home. عليكم السلام. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. جاء أمير. هذا مكتوب أرسله أخونا عيسى أدرى. طبعا بأن موضع العبرة كم ذكرتك في السجن لا الربع الآن أخبارك. نعم أنا شايف كما ذكرت طبعا بعد كلام هو دعاء للشيخ والشيخ من محمد عيد عباسي إلى أستاذه المفضل الكبير عبد الرحمن محمد ناصر الدين الداني حفظه الله تعالى ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قد حاولت عدة مرات أن أتصل بك هاتفيا ولم أفلح بسبب انشغال الخط أو عدم وجودك في البيت، وأرجو أن تستلم رسالتي هذه وأنت على خير ما يكون من صحة وعافية وقوة ونشاط. ويسرني أن أخبرك مبشرا ومهنئا بأن الله تبارك وتعالى قد تفضل علي ومن بالفرج من الضيق والخلاص من السجن بعد أن بلغت القلوب الحناجر وضاقت النفوس فرعا بما لقيت وطال البلاء وامتد وزاد واشتد. فلله الحمد والمنه والفضل والنعمه، ولا يكرمني الا ان اقول الله اكبر. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. استاذي الكريم، اطال الله عمرك ونصر به دينا. كما ذكرتك في السجن وتالمت لفراقي عنك وبكيت شوقا اليك والى الاحباب. فدعوت الله تعالى ان يجمع شملنا بعدما تشتت ويمتعني بلقائك وصحبتك بعدما انقضت. وكم دعوت الله ان يجزيك عني وعن دينه خير الجزاء. استاذي الكريم، لعلك تعتب علي وتلومني على ما وقع مني وسبب لي هذا البلاء، ومن حقك ذلك. وكنت اذكر كثيرا كلامك في هذا وتوصيتك من احتراسي وعدم التدخل، وأنا لا أنسى ذلك وأعوذ من صدق فراستي لما سيقع ولكنني أقول وأنا صادق في مرفوعي يا أستاذي العزيز أنني شعرت بعض أن دخلت السجن بفترة لأنني فيما صدر مني من التصرفات المتعلقة بالقضية كنت أتصرف كأنني مسير أنه قد حيل بيني وبين عقلي وأخلص أنني قد انطبقت علي تماما الآية الكريمة وأعلم أن الله لا يحول بين المرء وقلبه. وأنه فيما يتعلق بهذا الموضوع كان قد تعطل فكري ولم يعد يعني وقد عجبت من أمري كل العجب ويقع معي مثل هذا طول عمري ويكفي شاهدا على ذلك أنني كما لعلك تذكر كنت فتحت ثلاثة أيام قبل سجني هذا ورأيت فيها بأسا شديدا وكنت أرى من المستحيل أن أتهاون في الوقوع في مثلها ثم حبب الله إلي وإلى ابن عم المسيح الذي كنت نائما عنده تلك الليلة أن أسلم نفسي وأختمهم في مع علمي بما يفعلون فرأيت رؤيا وأمرت أن تأوي إلى سطر ببالي تفيد بأنني لم أمكث لن أمكث السجن إلا أياما قليلة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة ووقع ما وقع فلا أملك إلا حسب الله وما شاء فعل. والأمر الذي أعتقدت بسببه هو أنني كنت لقيت ابن عم لي من المشاركين في عمل المصلح في سوق العتيق في دمشق بعد تخصصي بأكثر من ثلاث سنوات ونصف شكى إلي الحزف والفقر والكف وعالج عملها فلم يقدر طلب مني مساعدة مالية وكان معه شخص وجاءني ذات الشخص فيما بعد فأعطيته بعض الناس من عقودة ودل علي وكان أعطني ببعض الأمور الأخرى والخلاصة أن ما وقع لي كان إحدى العجائب والغرائب ومعروف بالإضافة إلى ذلك أن الظروف أثناء تلك الفترة كانت صعبة وكانت في شتان تجمل الحليم حيث أستاذ الكبير كانت وصلتنا أخبار في السجن عن وفاتك ثم علمت من الأخذ غير أبي بكر عندما جاءني في زيارة من حول رسلات أن الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد الجديد عليك. لا يمكن ولا شيء نكون خان متاعد موضوع الأجوة أهلي أهلي أهلي أهلي أهلي أهلي أهلي أهلي لا تكلم. الله يبارك فيك. أنا شيخي. الله يبارك فيك. أنا اليوم طالع الشيخ محمد عيد العباسي. قابلته؟ ما شاء الله. أنا كنت أول من أوائل المهم لا قبل زيارتك. أربعة أيام. وتكلمنا مع أخونا هذا واحد من الإخوان اسمه أبو عبد الله. فقال كلام عن نتكلم نحن عن الحركيون وعن أسباب طمعهم للصحوة وأنهم محور الهدم للصحوة في بلاد المسلمين وأن لم يكفهم التجربة التي حدثت في مصر وكذا حدثت في سوريا وكذا حدثت في الجزائر وستحدث في بلاد من الجزيرة وأن هؤلاء. فتكلم بعد نفس طويل كأنه يعترف بأن المبدأ الذي تكلم به شيخه ناصر الدين الألباني هو الحقيقة وهو إليهما. فقال أي وربي فقال تلك كلمتين التصفية والتلبية كلام لا يقول بمعنى إلا رجل يعني ملحد وصلتنا أخبار كثيرة عن وفاتك ثم علمت من الأردوير عندما جاءني في الزيارة بنحو أربع سنوات أن الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد لله. هنا عبرة أخرى ولقد كان في السجن على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثيرون تأثرا كبيرا أو قليلا بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويودونك أطيب التحية. ومن أهم هذه الفوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد طريق الإخوان وجهلهم ووجود التحذير منهم. ولكني أرحته بك أن نخيش أعزابك من كان في أحد الأشرطة ذكرت الشيخ محمد عيد العباسي بخير ودعوت له بالرخوة. نعم فأنا دخلت هذا الشيء فكأنما بشر ببشارة أنه لم ينسى من شيخه. نعم فأسرته أن الحمد إلى ذلك الله. نعم كان ذلك بحضور أبو علي خلوف عفوا جيدا. نعم على كل حال يعني نسأل الله أن يحيد له صحته وأن يبارك له في أمره وأن يرجع للدعوة إلى المنهج السليم إذا أنشط من ما كان عليه وأحوص وأحكم بإذن الله. أنا أولي يشير هو إلى آخرين انه كان سجن حتى تذكر انها من قصة 28 كان سجن في السيارة ذكره هنا بعدين اكثر اطلق السبيل بعدين اعلمي بعدهم الاخبار ان هذي كانوا مسؤولين اطلق صراحا خلي يسلموا حالهم وإلا تحت طائرة الملاحقة وبره إجابة طبيعة السحارة استشارني قلت له ما أرى لك أن تسلم هؤلاء لا ذمة لهم وإيش تساوي لأن مصيف مضايا معروف مصيف مضايا الأبدان هناك في جبل عالي شو بيسمون هذول اللي بيهربوا الجمارك شو بيسمون مهربين هذول بيجيبوا يعني اشياء مهربة من بعض الاماكن وبيوصلوها للبنان من هذا الطريق ما بيمروا على الحدود يعني او بيجوا من هنيك وبيدخلوا لسوريا وهذه أصحابين ذيك البلاد عاملين مهنة هاي تمرين الناس مقابل طبعا أجر مثل قديم القوافل اللي كانت تمر في الصحارى أنا تدعى أخي الشامي سهلي بتقول إذا بدالي وبتشوف لك شخص مثلا تثق به بواسطة بعض المعارف عندنا في دمشق وتثق معهم يوصلوك لبنان تخلص من المشكلة وياك أن تسلم حالك فهو يشير إلى هذه النصيحة إيه لكن إذا نزل القدر خمي البصر وأسلم حاله وإن سحب كل من يده والله مثل ما تفضل شيخنا أن أخاف السجن نسأل الله العافية وإياكم أخاف الحزن وأخاف أخاف السجن كنت أعلم شخصيا؟ نعم أنا كنت أسمع به من قديم صحيح شخصيا؟ لم أرى لكني قرأت واستمعت إلى أشرطة وكنت أعرف يعني عن بعض أخواننا الحديث في بلاد الشام بعض المتابعات ولله الحمد فضل منها سمعت به من ثاني سنة عن طريق أبو علي خلوق وبعض الإخوة في دمشق نعم تقول كويس وجميل نعم يذكرونه ويدعونه وكذا وكنا في زيارة للمناطق السلمية ويخبرني حول الشيخ ناصر الدين كان كذا تعرف يعني عندما نعم حديث وشجون نعم فلما استمعت إليه شريط سبحان الله قلت هذا الرجل يعني كان يقول يعني انه موفق للمنهج السلفي ثم تتبعت بعض اخبارك فوجدت انه قد وقع فيما وقع ونسال الله ان يجعل ذلك في صالح اعماله الحمد لله قدر لك ان تراه الحمد لله شاب وشاب وحولت عينيك في حول هذا يقول انه كشف عند الدكتور اصابع عليه موحط من الزير ان شاء الله الله يعني بعد ما كشف الطبيب وضع نظاره وضع نظاره وكانت فيه هزه لا عارف لكن لما كان يزار النظاره ما كان يزار في الحول نعم بسبب فقدان النظاره سحبوها من الحول واستسعت اصابعها الله اكبر لا لا تعود ان شاء الله حتى تعود وفي رعشة قليلة أول ما شفت في رعشة في رعشة الحمد لله يمكن أن تؤسى الغيق أو كذا إن شاء الله فشفت إلى أبناء يصحبوه إلى بعض المناطق يجددوا فيه يعني أسبس هواء أو كذا مع أنهم يحصلوا بالنصيحة وطلبنا منهم الأشرطة وشيره وشجعنا على طلب العلم من ذلك من باب الله يتصل على دوام آخر الهواء إيش؟ عند الحمد لله جيد عند الله يعني كما يعرف يعني الحمد لله محب للسنة ويحب يعني قصدي انه متابع في الآثار في الحقيقة الحمد لله يمكن من طلاب الجواز يعني ان شاء الله على كل حال انت هذا الشريط يصل اليه يا شيخ الحمد لله